Thank you. إِنَّهُ بسم الله فتح الله لك الله أكبر. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله يقويك. إِنَّ صحف إبراهيم وموسى. عليك يا شيخ محمد. صلى على النبي عليه. الله اكبر. الا Oh, no.